على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. الأخ محمد علي من الدمام يقول: ما الفرق بين اليمين اللغو واليمين المنعقدة، حيث أنني كثير الحلف لسبب أو لغير سبب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن اليمين يراد بها تأكيد الكلام بذكر معظم كذكر الله جل وعلا وشيء من صفاته، واليمين أمرها عظيم وشأنها كبير، لذلك لا بد من العناية بها. ومن هنا قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون بعدد من الأمور، أولها ألا تكون اليمين إلا بالله جل وعلا، فلا يجوز لإنسان أن يحلف بغير الله، سواء كان الحلف بالأمانة أو بنبي من الأنبياء أو بأحد من الملائكة أو بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأولياء والصالحين، أو أن يكون اليمين بالطلاق، فكل هذه الأنواع منهي عنها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن حفظ اليمين ألا تبتذل، بحيث توضع في كل لفظة وتقال عند كل كلام، وإنما يراد بها تعظيم الكلام وتأكيده، فلا تقال في كل موضع. ومن حفظ اليمين ألا يحلف بها على أمر كاذب، وإنما يكون الإنسان صادقا فيها، فإن الكذب مذموم في الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وإثمه باليمين أعظم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك من حفظ اليمين ألا يبذلها الإنسان في ما لا يتأكد من حصوله فيما يأتي، فلا يقسم على نفسه ألا يقدم على فعل أو على أمر وهو جازم أو متردد في إمكانية قدرته على ذلك. وهكذا من حفظ اليمين ألا تجعل في معاصي الله جل وعلا، فلا يحلف الإنسان أنه سيقدم على معصية، أو إذا حصل الأمر الفلاني فسأقدم على معصية الله، كحلف بعضهم على ترك صلة الأرحام أو على ترك طاعة الله عز وجل في الخير والنفقة. وإنما الواجب أن تحفظ اليمين فلا تبذل في هذه الأمور. وأما ما سأل عنه السائل من الفرق بين لغو اليمين، فإن المراد بلغو اليمين ما يجري على اللسان بدون أن يكون الإنسان قاصدا له. يسألك سائل: هل فلان موجود؟ فتقول: لا والله، أنت لم تقصد اليمين ولم تنوه بقلبك، وإنما جرى على لسانك بدون أن تقصده، وبالتالي فهذا لغو يمين يعفو الله جل وعلا عن صاحبه. وإن كان الأولى أن يتحرز الإنسان في لفظه، وأن لا يجعل اسم الله تعالى في اليمين لغوا لا قيمة له. وقد نهى الله جل وعلا عن اللغو في قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. ومن ثم فيحرص الإنسان على اجتناب اللغو في يمينه. وأما اليمين المؤكدة التي عقد القلب عليها، فهي التي كان صاحبها والمتلفظ بها ناويا لأن يقسم فيها بالله جل وعلا. ومثل هذه اليمين إن كانت على أمر ماضي فيجب أن يكون المتكلم صادقا، ويحرم عليه أن يكذب في يمينه، ويعظم الإثم إذا كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الآخرين في أموالهم أو في غير ذلك من الحقوق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هكذا يحذر الإنسان من أن يجعل يمينه في مستقبل أيامه مبتذلة، وإذا حلف على شيء من طاعة الله عز وجل فإنه يحفظ يمينه بأن يقدم على تلك الطاعة وأن لا يحجبه عنها شيء من الموانع والصوارف. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر عن اليمين الغموس، ما هي؟ اليمين الغموس المراد بها اليمين التي تكون عن أمر ماض ويكون الحالف فيها كاذبا، وهذه اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وقد قال بعض العلماء بأن تسميتها باليمين الغموس لكون صاحبها يغمس في النار، وقال آخرون يغمس في الإثم. سؤاله الثالث والأخير في هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا حلفت أكثر من يمين وكان المحلوف عليه متعدد، فما هي الكفارة؟ إذا حلف الإنسان على الإقدام على أفعال مستقبلية فإنه يجب عليه في الأصل أن يقدم على ما حلف عليه إذا كان طاعة لله جل وعلا، وأما إذا لم يكن من الطاعات فلا بأس أن يكفر عن يمينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وإذا كان الموضوع واحدا، ذلك الموضوع الذي حلف عليه وكرر الأيمان فيه، فإنه تكفيه كفارة واحدة لتعلقه بموضوع واحد. أما إذا حلف على يمين فكفر عن يمينه ثم حلف على يمين آخر فإنه يلزمه كفارة أخرى لليمين الثاني. وإذا حلف على أمور متعددة وكانت يمينه لم يكفر عنها، فحينئذ اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة بأنه تكفيه كفارة واحدة لجميع أيمانه، وهذا مروي عن طائفة من الفقهاء كبعض فقهاء الحنابلة وغيرهم. وهناك من يقول بأنه يلزمه كفارة عن كل موضوع حلف فيه، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة على الاختلاف في قاعدة التداخل، فإن من القواعد المقررة في الشريعة أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فإنهما يتداخلان، وحينئذ وقع الاختلاف هل هذه المسألة مما يقع التداخل فيها لكونها أيمانا أو هي مما لا يدخله التداخل، وبالتالي يكون لكل يمين كفارة مستقلة. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال الذي ورد من أم محمد من حايل، تقول وتسأل عن: هل الدعاء للمتوفى أفضل أم إهداء الثواب له وعمل صدقة؟ لا تعارض بين هذين الفعلين، فإنه لا تعقد الموازنات إلا بين الأفعال التي لا يمكن جمعها، فالدعاء للميت عمل صالح ويكون للداعي أجر وثواب، ويرجى أن ينال الميت أثر ذلك الدعاء، وهكذا فيما يتعلق بالصدقة عنه وببذل المال الذي ينوى أن أجره وثوابه يكون له، فإنه لا تعارض بين هذه الأمور المتضادة، وإنما التعارض يكون بين الأمور المتضادة المتقابلة. وبالتالي يمكنك يا أخ العزيز أو يا أخت العزيزة أن تجمعي بين هذه الأمور ولا تقابل بينها. وأما بالنسبة للتفضيل فإنه لا يصح أن يوضع تفضيل عام في هذا الباب، لأن من الأدعية ما يكون بقلب حاضر وما يكون بسؤال مجمل في الطلب، ويكون له الأثر العظيم والثواب الجزيل. وهكذا في الإطعام فإنه يتفاوت، فليس إطعام القليل كإطعام الكثير، وليس الإطعام في أحوال المجاعات والمسقبات كأحوال الإطعام في حال رغد العيش وتوفره بين أيدي الناس، ومن ثم لا يصح إطلاق قاعدة عامة في التفضيل بين هذين العملين. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر، محمد الغامدي يقول: أنا أشعر بضيق الصدر وحزن شديد أكثر الأيام، ما هو الحل في ذلك؟ أعظم حل لما يصيب الناس من الهموم والأحزان أن تكون الآخرة بين أعينهم، فإنه متى جعل العبد همه في أمر الآخرة سري عنه ما يجده في الدنيا، لأنه يعلم أن هناك آخرة ينال العبد فيها النعيم المقيم، ويكون له من الخيرات والثمرات والعطايا الجزيلات من رب البريات سبحانه وتعالى ما يجعله لا يأبه للدنيا ولا يقيم لأحزانها وأكدارها وزنا. وهكذا إذا كان العبد متصلا بالله سبحانه، قد ربط قلبه برب العزة والجلال، يعلم أن رب العزة والجلال قادر على ترتيب الخيرات له وإبعاد هذه الهموم والأحزان عنه، فحينئذ سيكون هذا من أسباب فأل العبد ومن أسباب تفاؤله واستقامة أحواله. وهكذا إذا علم العبد أن ما يجري في الكون هو من قدر رب العزة والجلال، وأنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وأنه لا يقضي بأمر إلا لحكمة يراها ولمصالح عظيمة يرتبها على العباد، فإذا كان العبد كذلك هان عليه ما يصيبه من الأكدار والمصائب أو ما ينزل به من الأحزان والهموم. ومتى قدر العبد أن الله جل وعلا يحبه وأنه سبحانه وتعالى يقدر له الخير، فإنه سيزول ما في قلبه من هذه الهموم والأحزان. والهم إنما ينشأ بأمر مستقبلي يخاف الإنسان على نفسه منه، فإذا كنت متيقنا بوعد الله سبحانه وتعالى لك يا أيها المؤمن بأن تكون العاقبة الحميدة لك وبأن الله سيعطيك فيرضيك، فحينئذ لن يجد الهم إلى قلبك مجالا. وهكذا بالنسبة للحزن الذي يكون عن أمور ماضية، فإن العبد إذا كان من أهل الصبر ومن أهل اليقين لم يؤثر فيه تلك الأحداث ولا المصائب ولا الأكدار التي تنزل به، لأنه يعلم أن ما يقدره الله عز وجل إنما هو لمصلحته ولفائدته، وبالتالي يكون هذا من أسباب رضاه عن الله وفرحه بما قدره جل وعلا. والعبد الذي يصاب بالمصيبة لا يخلو حاله من أربعة أحوال: إما أن يكون متسخطا جازعا، وبالتالي يكون عليه مصيبتان، تلك المصيبة التي نزلت به ابتداء، والثاني ذلك الحزن والنصب وما يأتيه من هم وغم بسبب ذلك. وإما أن يتناسى ما يقع عليه من المصائب، فإن المصائب كثيرة يزول أثرها بزوال أيامها وظرفها وزمانها، وبالتالي ينساها الإنسان، فيكون حينئذ بمثابة أولئك الخلق من خلق الله الذين تصيبهم المصائب فيسلون بفوات أوقاتها، ويدخل في ذلك البهائم، ويدخل في ذلك من يكون ناقص العقل أو يكون صغيرا. والنوع الثالث ما يصبر العبد عليه ويحتسب الأجر فيه فيكون مأجورا. الفرق بين الثاني والثالث أن الثاني يكفر الله به عن العبد السيئات والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد من هم ولا حزن ولا هم ولا وصب، حتى الشوك يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. وأما الثالث فهو الصبر واحتساب الأجر، فهذا درجته أعلى وثوابه أكثر، ولذا قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أمر الله به في مواطن، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الرضا عن الله، بحيث تكون قانعا بأن ما يقدره الله عز وجل عليك إنما هو لمصلحتك، وإنما أراد الله بك الخير بتقدير هذه الأمور التي وقعت بك. والرضا عن الله في أعلى المراتب وفي أرفع المنازل، وقد وصف الله جل وعلا أهل الخير بأنهم يرضون عن الله جل وعلا، كما في قوله تعالى في مواطن من كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن ثم فالذي نوصي به إخوتنا وأحبتنا ألا يجد الحزن إلى قلوبهم مجالا، وألا يكون الهم ساكنا في قلوبهم، وإنما عليهم بالتخطيط لمستقبل أيامهم بما يكون سببا لورود الخيرات عليهم. وقد قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. سؤالان من إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين عند إرادة النسك بأن يكونوا على الإحرام، كما في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن الإحرام أن يجتنب الرجل الثياب المخيطة التي تكون على بدنه، المراد بها ما فصل على البدن من الثياب. والمرأة يجب عليها تغطية بدنها بمخيط وغيره، ويجب عليها ألا تضع المخيط على وجهها وكفيها، بحيث تغطي وجهها وكفيها عند الأجانب بما لا يكون فيه خياطة. ومن أمثلة ذلك البرقع والنقاب، فهذه مفصلة على مقدار العضو في وجه المرأة فلا تلبسها، ومثل ذلك ما يكون مفصلا على مقدار الوجه أو اليدين كالقفازات والثلمة التي تتلثم بها المرأة، فإنها تمنع منها وقت الإحرام. وإذا كان عندها رجال أجانب غطت وجهها ويديها بالثياب السادلة التي لم تفصل على مقدار الوجه واليدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقد ورد عند أبي داود أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهم كانوا إذا مر بهم الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها على وجهها، فدل هذا على أن المرأة المحرمة تغطي وجهها. وأما نوع الثياب فإنها تلبس من الثياب ما لا زينة فيه، ما لا زينة فيه، وتجتنب ما فيه الزينة وما فيه الطيب. سؤالها الآخر والأخير في هذه الحلقة: هل من تمام العمرة الدعاء عند الملتزم أو تقبيل الحجر الأسود رغم الزحام؟ أما بالنسبة للدعاء عند الملتزم فقد ورد فيه حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في الدعاء عند الملتزم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا عنده، وبالتالي فإن الأظهر عدم مشروعية تخصيص الملتزم بدعاء، والله جل وعلا قد رغب في أن يدعى في أي مكان، وقد رغب في أن يكون دعاؤه خفية، وبالتالي فدعاء الإنسان في طرف المسجد مما يحقق المقصود الشرعي أكثر من دعائه في ذلك الموطن الذي سئل عنه. بارك الله فيك ووفقك الله إلى الخير، كما نسأله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية وصلاحا واستقامة. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمرنا واجزهم خير الجزاء وبارك فيهم وفي جهودهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.